الله حرم على النار كل قريب هين سهل، يتصف بهذه الصفات، وهذه ترى صفات مريحة جدا في التعامل. يعني لو واحد متصف بيتصف انه قريب وهين وسهل، زوجته مرتاحة، اولاده مرتاحين، جيرانه مرتاحين، شركائه مرتاحين، زملائه في العمل مرتاحين. هذه صفات يعني تطلب. اين تجد يعني قريب هين سهل، قريب متواضع متسامح سهل؟ سبحان الله، والله صفات يعني كل من تأمل يعني الذي يتأمل فيها، يعني الفتاة تتمنى أن ترزق بشاب كهذا، والشاب يتمنى أن يرزق بفتاة كهذه الصفات يعني، وصاحب العمل يتمنى أن يرزق بموظفين كهؤلاء، والموظفون والعمال يتمنون رب عمل عنده هذه الصفات، والشريك يريدها في شريكه، والجار يريدها في جاره، ويعني حتى المأموم مع الإمام والإمام مع المأموم. هي لو فشى فينا هذه الصفات، يعني لو صار فينا في هذه الصفات، كان كثير من القضايا ما رفعت في المحاكم، وكثير من المخاصمات ما قام سوقها أصلاً.